بعد نظرة من عينيك نسيتيني اللي فات، شدتيني الدنيا تانية وكسبتي كل البنات. كنت دوشة ما خيروشة وقت مفترة وبحالات، عرفت دي سبت دي بعمل زي كل الولاد. حسب الانجذاب قلبي فيه كتاب، كل كلمة طلع عليك طلع حب مش عيال. لفيت بلاد وبلاد واخترت من كل البنات، انا كتبت قصة ليك وحبك عنوان الكتاب. بعد نظرة من عينيكي نسيتيني اللي فات، شدتيني لدنيا تانية وكسبتي كل البنات. كنت دوشة دماغي روشة واد مترقع وبحالات، عرفت دي سبت دي بعمل زي كل الولاد. عملت الف قصة وقصة من البداية للنهاية، بس حكايتك من البداية ملهاش اخر معايا. ريتني شفتك قبل سوسو ولا نونة المجنونة، كنت اي حوار بدوس احب اريح الزنقونة. كنت تابي في الحقيقة، كنت غرقان في الذنوب، كنت شايف نفسي روميو ماشي بلعب بالقلوب. عاوزك تعذريني من كلامي وما تخافيش، انت غيرهم حاجة تانية اصل لصمت ما يختشيش. بيناديني حاولت ابقى اقوى بس بشهوة بيلغيني، وخسرت في المسابقة ان اكمل نص ديني. صدقيني صدقيني انا مش عاوزك تكرهيني، بس التفكيري شل حالي واقع وسط ديني. فكر طايش بيعديني دل عاكس بيوازيني، المناظر والمظاهر واللي ظاهر شد عيني. غد بصري بيحاورني ويقابلني ويلاقيني، زود اليأس في يقيني يكذب انت بهكريني. من شعوري بالمتاع بيساومني ويقضيني. تسلى عن المحبوب قلت بمن كيف التسلي وبالأحشاء نيران. إن التسلي حرام في مذاهبنا، فكيف يقبل بالغفران. اوعدك انك في عيني واني مش في يومها خون، سامع قلبك بيناديني حبك اقوى من الجنون. نفسي يبقى بيتي قلبك وابقى جنبك نفسي اكون. القى حلم في ابتسامتك وارسم ضحكه بكل لون. هعمل لك قلب متحف وانت بس اللي تزوريه، مهما كان يبدع في رسمي انت احسن لوحة فيه. حلم ابن طوبة طوبة في بيت وتبقي فيه، نفسي بنت تبقى شبك حلم ابن اللي تجيبيه. هعمل لك قلب متحف وانت بس اللي تزوريه، وانت بس اللي تزوريه. فشارب الخمر يا صحوب بعد سكراتي، protection.